وش عجب قاطع بي يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم ابجي واون يومية، همي يزيد شلون والناس يشمتون، بعدك فضحني الشوق الطم مثل مجنون، بس شوفتك تكفيني ارجع ولا تبتشيني، ليش انا من انت رحت سغران كل شي بعيني، وش عجب قاطع بي دلال وتابي، بعد الجفان النوم والحزن عامي قلبي، ليش البعد يا الغالي فراقك مغير حالي، ابجي واحس مخنوق والجرح ما له والي، بشوفتك تكفيني ارجع ولا تبتشيني، ليش انا من انت رحت سغران كل شي بعيني، وش عجب قاطع بي عيوني. مع سبيلك شي كلش مهم، العالم راح تحب خمر صوتك بهاي الطريقة.